بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، ويقولون إن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي محل تعلقها بذات الله عز وجل ذاتية، ومن حيث أنواعها وأسرارها وتعلقها بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهي صفة. والله عز وجل يتكلم بما شاء من أمره ونهيه وخبره، ويكلم من شاء سبحانه وتعالى من رسله وملائكته وعباده، ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، وسيسمع المسلمون بل الناس كلهم كلامه سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما في الدنيا فقد كلم الله عز وجل من رسله ثلاثة بلا واسطة: كلم آدم عليه السلام، وكلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من سائر الكتب كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه لا حد له سبحانه وتعالى ولا نهاية له ولا ينفد أبدا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في الآيات التالية. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. نعم، لأن كلام الله لا ينتهي سبحانه وتعالى. ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمنون ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا بالأقوال وعدلا بالأحكام وحسنا بالحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله عز وجل تكلم به بحروفه وصوته سبحانه وتعالى، وسمع جبريل عليه السلام كلام الله عز وجل بلا واسطة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل بلا واسطة، وسمع الصحابة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بلغ القرآن. وهناك خطأ متداول بين بعض أسانيد الحفاظ، حيث يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام ويسكتون، وهذا خطأ. وبعضهم يقول عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ ويسكت، وبعضهم يقول عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العزة والجلال، وهذا كله خطأ. بل القرآن بلغنا عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل مباشرة بلا واسطة. فمن كان عنده اسناد للقرآن فليتنبه لهذه القضية وليراجع العلماء في تصحيح هذا السند كشيخ الحافظ علي بن عبد الرحمن الحريري حفظه الله ورعاه، فهو إمام في القراءات والأسانيد في هذا الزمان. نعم. ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. علو الله عز وجل على خلقه صفة ذاتية من صفات ربنا عز وجل دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ودل عليها العقل السليم. فالله عز وجل عالم بذاته كما وصف نفسه وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده. سبح اسم ربك الأعلى. أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه في آيات كثيرة ونصوص كثيرة. فعلوه سبحانه وتعالى بذاته على خلقه دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والعقل الصحيح. نعم. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. نعم. العلو قلنا صفة ذاتية، أما الاستواء فهو علو خاص وهو صفة فعلية من صفات الله عز وجل. واستواء الله عز وجل على عرشه استواء حقيقي، ولو أولنا استواء الله عز وجل للزم من ذلك تأويل العرش وللزم من ذلك تأويل الملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. وهكذا يضطر المسلم نعوذ بالله إذا دخل في باب التأويل إلى جحد أخبار ثابتة عن الله عز وجل في الكتاب والسنة. فنحن نؤمن باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وأن عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته نعم. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويكفر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. معية الله عز وجل على خلقه معية الله عز وجل مع خلقه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وهي لا تنافي علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه. والمعية فسرها العلماء رحمهم الله تعالى بمعية العلم، فهو على عرشه سبحانه وتعالى وعرشه فوق سماواته، لكنه مع خلقه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا أقوالهم ولا أعمال قلوبهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل عالم بذاته ومستوى على عرشه بذاته، لكنه مع خلقه بعلمه. ولذلك قال سبحانه في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معية العلم، لأن الله قال: ألم تر أن الله يعلم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه هي معيته سبحانه وتعالى، معية العلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المعية على قسمين: معية عامة كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية إلا وهو معهم سبحانه وتعالى، وكما ذكر في آية أخرى وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة. وهناك معية خاصة لأوليائه سبحانه وتعالى كقوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية خاصة. وكمعيته سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه المعية الخاصة. إضافة إلى العلم هنا معية الحفظ والكلاء والرعاية، الحفظ والكلاء والرعاية إضافة إلى المعية الأولى معية العلم. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. لأن الجهمية فتحوا الباب على مصراعيه للباطنية، دخل الباطنية الحلولية الاتحادية إلى العالم الإسلامي من باب الجهمية، لأن الجهمية قالت: إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، هكذا زعمت الجهمية: إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، وهذا خطأ خطير. فاستغل الباطنية هذا الخطأ العظيم ودخلوا من هذا الباب، فنشأ مذهبان خطيران جدا، أولهما مذهب الحلول، والثاني مذهب الاتحاد أو وحدة الوجود. أما أهل مذهب الحلول فيزعمون أن الله عز وجل حال بذاته لكل مخلوقاته، وهو يشبه إلى حد بعيد هذا النصارى الذين يزعمون أن الله عز وجل حال في عيسى بن مريم، وهو يشبه كذلك مذهب الهنادكة الذين يزعمون أن الله حال في إبراهيم، ويشبه كذلك مذهب البوذية الذين يزعمون أن الله حال في بوذا. وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الفضاء ولا يرى بعيانه، حال بذاته بكل مخلوقاته، صلى عافية. والخطأ الثاني والفرقة الأخرى فرقة أهل وحدة الوجود الذين زعموا أن الله عز وجل هو الوجود، ما دام أن الله هو في كل مكان بذاته إذا كل شيء هو الله. وأتى فريق ثم قال: وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال وجودان. وهذا الخطأ الكبير الذي سببه للعالم الإسلامي هو فرقة الجهمية ومن نحى نحوهم، حيث زعموا أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وهذا كلام باطل. ولا نؤمن بما أخبر به عن رسوله عنه، ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يقاطع الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. صفة النزول كسائر صفاته سبحانه وتعالى الفعلية والذاتية نؤمن بها منطلقين من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك العلماء يقولون: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتت لله عز وجل ذاتا بلا تشبيه يلزمك أن تثبت لله عز وجل صفات بلا تشبيه. فكما أن ذات ربنا سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات ربنا سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. فالنزول والعلو والاستواء والمجيء والإتيان والغضب والرضا ونحوها نثبتها منطلقين من هذا المنطلق: ليس كمثله شيء. متى يضطر الإنسان إلى التأويل والتحريف؟ متى يضطر؟ يضطر إذا شبه، إذا شبه هذه الصفة بصفاته، عند ذلك يضطر إلى التأويل والتحريف والتعطيل والعياذ بالله. نحن لا نشبه صفات ربنا بصفاتنا سبحانه وتعالى، ولذلك نحن نثبت لله عز وجل هذه الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى، وتقبل عقولنا ذلك بدون أي شبه، ولله الحمد والمنة. فنزوله كما يليق به، واستواؤه كما يليق به، وعلوه كما يليق به، ومجيئه كما يليق به، وإتيانه كما يليق به، وهكذا جميع الصفات الثابتة. فهنا ننتهي من تلك الأسئلة التي يطرحها الشيطان على كثير من الناس: كيف ينزل ربنا؟ متى ينزل ربنا؟ إذا نزل ربنا في المملكة ثلث الليل الآخر، التوقيت يختلف عن المغرب، والتوقيت يختلف عن أوروبا، والتوقيت يختلف عن أمريكا. هذا كله صحيح في نزولك أنت، نزولك أنت يا مسكين هكذا. إذا كنت في المملكة فإن توقيت المغرب يختلف، وتوقيت يعني أوروبا يختلف، وتوقيت أمريكا يختلف، وهكذا إلى ما لا نهاية. أما نزول الله فهو صفة من صفاته سبحانه، نحن نتحدث عن نزول الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون عند الإثبات فر من التشبيه تثبت. من هو الذي يعطل؟ فر من التشبيه تثبت. من الذي يعطل؟ الذي يعطل المشبه. ولذلك يقولون كل معطل مشبه، ما عطل مباشرة أبدا. أولا شبه الله عز وجل بخلقه، ثم عطل، ثم زعم أن هذه الصفة صفة الله، ثم عطل الله عز وجل عن هذه الصفة، فهو جاهل تماما بما يجب لله عز وجل. صفات الله كذات الله، ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، إذا نزوله لا يشبه نزول المخلوقين. هذه القوانين التي تسري علينا أن نعوذ بالله عز وجل أن ننزلها على صفات ربنا سبحانه وتعالى. نحن يعني نزولنا المسكين، وصعودنا وعلونا وارتفاعنا، وضعيف يليق بنا وعلمنا ونحو ذلك، شيء ضعيف يليق بذاتنا الضعيفة. أما صفات ربنا سبحانه وتعالى فهي صفات عظيمة لا أحسن منها ولا أعلى منها، تليق بذاته سبحانه وتعالى. فأي أسئلة تطرح عليكم من هذا الباب ردوها بهذه العبارة: ليس كمثله شيء. إذا قال أحد كيف ينزل؟ قل ليس كمثله شيء. كيف ذاته؟ قل لا أعلم. قل إذا كذلك صفاته لا نعلم. إذا قال في المملكة يختلف توقيته عن المغرب، قل ليس كمثله شيء. عن أمريكا، عن أوروبا، ليس كمثله شيء. لأنك إذا فتحت الباب لهذا الشيطان عطلت صفات الله عز وجل. فإن صفة النزول شأنها، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون، فإنك لا تجد عابدا على وجه الأرض، لا تجد عابدا على وجه الأرض إلا وهو يتحرى هذا الوقت، وقت السحر، وقت النزول الإلهي، حتى يقوم فيسأل الله عز وجل ويصلي: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا شأن كل العباد عربا وعجلا ذكورا وإناثا، لا تجد عابدا إلا وهو يتحرى هذه الساعة، لأن فطرته آمنت بما أخبر الله به عن نفسه أنه ينزل، ويقول هذه الكلمات الثلاث: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل، وأن يجيب الله عز وجل دعانا فيه. نعم. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد بقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نعم، وهذه مثلها من صفات فعله، وذلك أن الله عز وجل يحشر الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس منهم على رؤوسهم على قدر ميل، فيلهمون الشفاعة، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، حتى يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويعتذر جميع الأنبياء، وحديث الشفاعة المعروف، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حجركم الله، يأتي الله عز وجل كما قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فيأتي الله عز وجل للفصل بين العباد، وهذا مجيء واتيان حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بما مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ما إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم، هذا حضركم الله، الإرادة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي كما ذكر الشيخ على نوعين، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب مراتب القضاء والقدر، لكن الشيخ ذكر هنا من باب الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. نعم، وهذه مسألة مهمة، أن الله عز وجل يريد شيئا ولا يحبه سبحانه وتعالى، لأن هذا متعلق بالإرادة الشرعية، لكنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب، وهي الإرادة الشرعية، وقد ذكر بعض العلماء مناظرة بين من يثبت الإرادة وبين من ينفيها، فقال النافي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا الذي ينفي الإرادة، ينزه الله عز وجل عن خلقه لأفعال العباد السيئة، يقول الله: ما خلق هذه الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال المثبت: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال النافي: أيحب ربنا أن يعصى؟ أيحب، لأنه يظن أن الإرادة الكونية تستلزم المحبة، وهي لا تستلزم المحبة، هذا أمر مهم جدا، إذا فهمه الإنسان فهم الفرق بين الإرادتين. فقال: أيحب ربنا أن يعصى؟ هذا يقوله النافي. فقال المثبت: يعصى ربنا عنوة؟ الله عز وجل ما يحب أن يعصى سبحانه وتعالى، لكنه أراد أن تقع المعصية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يغالب الله عز وجل فيعصي مغالبة لله عز وجل، هذا لا يستطيعه مخلوق أبدا. فهذا بالنسبة للإرادة حضرة الله. نعم. ونؤمن بأن مراده كوني والشرعي تابع لحكمته. نعم، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى، وما يأمر وما ينهى إلا لحكمة، وما يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. نعم. فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء على وفق الحكمة وعلى وفق الفطرة وعلى وفق المصلحة الدنيوية والأخوية. وهذا من أعظم ما يزيدنا إيمانا بهذا الدين الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل أوامر الله عز وجل الشرعية وكل نواهيه سبحانه وتعالى الشرعية توافق الحكمة وتوافق الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وتوافق المصلحة الدنيوية والأخروية. وهذا مما يزيدنا على أن هذا الدين من الله عز وجل. انظر حضرك الله إلى جميع الأوامر الشرعية، من الطهارة إلى آخر أمر من أمور الفقه، والله تجدها موافقة للفطرة تماما، تجدها موافقة للمصلحة تماما، تجدها موافقة لأصل الخلقة تماما، لا تجد عبادة من العبادات تخالف العقل أبدا، مستحيل أن تجد عبادة من العبادات تخالف العقل، مستحيل أن تجد عبادة من العبادات نقدها العقلاء أو الألبة أو الحكماء، مستحيل أن تجد عبادة من العبادات تخالف الفطرة أو الخلقة، تخالف خلقك. ما أمرنا الله عز وجل أن نطير في السماء لأن هذا يخالف فطرتنا، ما أمر الله عز وجل أن نغوص في الماء لأن هذا مخالف لفطرة، لكن أمرنا بعبادات شرعية يطيقها كل إنسان. ومع هذا، عند عدم القدرة على هذه العبادة في وقت خاص، الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتم عن أمر فاجتنبوه، لأن الإنسان في حال القوة جسد يختلف جسده عن حال الضعف. يختلف جسده عن حال الضعف. فالعبادات في حال القوة تختلف عن العبادة في حال الضعف. صل قائما فإن لم تصلي فقاعدا فإن صلى جنب. انظر موافقة الدين للفطرة والحكمة والعقل والمصلحة الدنيوية والأخروية. وانظر إلى مثلا شريعة القصاص، ولكم في الحال في القصاص حياة يؤلي الباب، حياة لكم في القصاص حياة يؤلي الباب، لأن هذا يوافق المصلحة، يوافق المصلحة. وهذا يدلنا على أن هذا الدين من الله عز وجل، وأنه حق أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سواء علمنا منها ما نعلم، يعني سواء علمنا الحكمة من هذه العبادة. يعني عندما يقال ما الحكمة من الحج، الله ذكر قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ما الحكمة من الصيام، الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. طيب ما الحكمة أن تكون صلاة الظهر سرية وصلاة المغرب جهرية؟ قد يفهم بعض العلماء بعض الحكم، وقد يفهم بعض العلماء الحكم، قد يفهم بعض الناس حكم معينة بعض الحكم، لكننا متعبدون بهذه العبادة. قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قد تفهم الحكمة أحيانا فتزداد إيمانا وتزداد يقينا وتزداد عملا وحرصا، وقد تغيب عنك بعض الحكم، لكن أنت مأمور مأمور حفظك الله ورعاك بهذا العمل. لكن هذا العمل من حكيم، هذه الأوامر من حكيم، فالحكيم سبحانه وتعالى أعلم منك بما يصلحك في الدنيا والآخرة. سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصر عقولنا عن ذلك، عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون؟ ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. يحب أولياءه وهم يحبونه. يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، المحبة صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومحبة الله عز وجل لأوليائه سبحانه وتعالى أعظم من أحب الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، حيث اتخذهم الله سبحانه وتعالى خليلين، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكل مسلم يدعي محبة الله عز وجل، لكن البرهان فاتبعوني يحبكم الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كلمة عظيمة عجيبة غريبة، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله، كل الناس يقولون، لكن الشأن كيف تجعل الله عز وجل يحبك، كيف يحبك الله. وأول باب لمحبة الله عز وجل فاتبعوني يحبكم الله. فمن جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله عز وجل، ومن تمثل ببعض هذه الصفات أحبه الله. الله يحب الصابرين، اصبر حتى يحبك الله. الله يحب المقسطين، خلك عادل حتى يحبك الله. الله يحب المحسنين، وأحسن إن الله يحب المحسنين، أحسن إلى الناس حتى يحبك الله عز وجل. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. هذه مسألة مهمة. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكرم ما نهى عنها. نعم، وهي الإرادة الشرعية كما مر معنا، يرضاها ويحبها سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. وهذا الكفر وقع بإرادة الله عز وجل الكونية من الشرعية، وقع بإرادة الله عز وجل الكونية. ولكن كره الله انبعاثهم فتبتغى وقيل اقعدوا مع الظاهرين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بكل صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وفي هذا إثبات سنة الغضب وهي من صفات الأفعال التي تليق به سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بدأ المصنف رحمه الله بذكر بعض الصفات الذاتية، فبدأ بالوجه وصفة الوجه صفة ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة. ونؤمن بأن لله تعالى يديه كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان يمتد كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه من الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، إثبات صفة اليدين لله عز وجل وما يتعلق بهما من قبض وبسط وإعطاء ونحو ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. وهذا فيه دليل على إثبات صفة العينين لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. أما هذا الحجاب فقد حجب الله عز وجل خلقه عنه سبحانه وتعالى بهذا الحجاب الذي لا يكشفه إلا يوم القيامة عندما يطلع الله عز وجل على أهل الجنة فيناديهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك ويشرئبون ينظرون، فعند ذلك يقول الله عز وجل هل رضيتم، فيقولون وما لنا ألا نرضى وقد ضيقت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عنكم عليكم بعده أبدا. ثم بعد ذلك قال فيكشف الحجاب فيظلون ينظرون إلى الله عز وجل وهو أعظم نعيم أهل الجنة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم لذة النظر وجه الكريم. أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهذا من الأدلة الدالة على أنه لم يرى الله عز وجل أحد من خلقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الدنيا، وهذا هو القول الصحيح. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم، الأعور ما له إلا عين واحدة، وربنا عز وجل ليس بأعور، إذا له عينان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كذلك، وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة قاطبة أنها رؤية بصرية حقيقية. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ونؤذن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. هذه طريقة السلف رحمهم الله في النفي، إذا أرادوا ينفون عن الله عز وجل فإن نفيهم غير محض. النفي غير محض، ما معنى غير محض؟ يتناول نفي هذا الأمر المنفي وإثبات كمال ضده، ينفون هذا الأمر الذي نفاه الله عن نفسه ويثبتون كمال ضده. قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، إيش يثبت؟ نفينا السنة والنوم عن الله عز وجل. لا يكفي هذا، بل لا بد من إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى على خلقه. هكذا في سائر الصفات الأخرى. لا يظلم أحدا لكمال عدل. نعم، نفينا الظلم عن الله عز وجل وأثبتنا كمال العدل، لأنك قد تنفي الظلم عن الإنسان لكن لعزه، والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فالعلة لا يظلم. لكن الله، إيش العلة التي منعت الله من الظلم؟ لماذا الله ما يظلم؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. أما بعض الناس قد يتركون الظلم لعزه، وبينة لا يغترون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لعزهم. أما الله عز وجل فإنه لكمال عدله سبحانه وتعالى من ربك أحد أحد. ونؤمن بأنه لا يجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. إننا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين. يعني بدأ الشيخ الآن بعد صرده لبعض النصوص في الأسماء والصفات بدأ يذكر القواعد التي تقيس الصفات التي لم يذكرها الشيخ. يعني الشيخ ما ذكر كل الصفات، فالمعنى هذا أنه لا يؤمن فقط إلا بهذه الصفات كلها. ونقيس جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة على هذه الصفات التي ذكرناها، وذكر هذه القاعدة الأولى وهي أننا نؤمن بكل ما أثبت الله لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. التنكيل أن يقول لقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. وضعوا بين قوسين أمامه المسمى الآن التشبيه. التشبيه، لأن كلمة التمثيل هي في الحقيقة الكلمة الشرعية التي وردت. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن المصطلح هذا غلب هذه الكلمة، فصار الناس يستخدمون مصطلح التشبيه. والتشبيه والتمثيل يعني من بعض الوجوه. فأنت إذا أردت أن تبين عقيدتك عند من يعرف التمثيل قل بلا تمثيل، وعند من يجهله قل التشبيه، حتى لا يظنون أنك مشبه، لأنهم يصفون المثبتين من أهل السنة بالمشبهة. فإذا نفيت التمثيل قل اسمع هذا لا ينفي التشبيه. فقل نحن نعني بالتمثيل التشبيه، لكن هذه الكلمة التي نفاها الله عن نفسه قال ليس كمثله شيء. والتكليف أن يقول لقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما، وهذه القاعدة الثانية كما ذكرنا، القاعدة الإثبات والقاعدة الثانية النفي. نعم. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. نعم، لأن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا توقيفية مبنية على نصوص الكتاب والسنة. فما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قلنا به، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا. نعم. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. فرض لا بد منه، هذا أمر مهم، لأن الأمة الإسلامية قد افترقت إلى مدارس كثيرة في باب الأسماء والصفات. مثلا عندك الجهمية، وعندك المعتزلة، وعندك الأشاعرة، وعندك الماتريدية، وعندك الغرامية، وعندك المشبهة، هذا كله في باب الأسماء والصفات. فهل يقال إن كل فرقة من هذه الفرق على ثغرة؟ لا ننكر على أحد من هذه الفرق يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، ويعلو بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كل هذه الفرق تثبت ذات الله عز وجل. نقول لا، يجب على هذه الفرق أن تترك كل بدعة ابتدأتها في هذا الباب، وأن تلزم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أن هذا فرض. لا يجوز للمسلم أن يترك الثابت من الكتاب والسنة ويأخذ برأي فلان وفلان. وكما مر معنا إن هذا الباب من أخطر الأبواب إذا خالف فيه الإنسان منهج الكتاب والسنة. فالإسلام جماعة واحدة، لا جماعات، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبقية المعتقد. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يطيقون به علما. وهذا باب مهم جدا، لأن أهل اللغة يقسمون الكلام إلى قسمين: خبري وإنشائي. فالخبري لا يحتمل إلا التصديق أو التكذيب، وهذا ركن الخطر. ولذلك الشيخ قال رحمه الله: فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، شيء أخبر الله به عن نفسه. ما موقف المسلم من هذا الخبر؟ التصديق والتسليم. التصديق والتسليم، هذا خبر أخبر الله به عن نفسه، خبر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. ماذا نعمل نحن مع هذا الخبر؟ نعمل أن نصدق ربنا عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطلب، موقفنا من كلام الله عز وجل الطلب فالاستسلام والتسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كلام الله عز وجل الخبر نصدق، والطلب نمتثل ونستسلم. فهذا حفظكم الله أمر خطير جدا. فهؤلاء في الحقيقة يردون خبر الله عز وجل، هؤلاء الذين يعطلون صفات الله عز وجل. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس برب وهو أعلم الناس بربه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم كما قال: أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، وأقدر الناس على وصف الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. لا يمكن لإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الله بعبارة أعظم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم الوقوف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجاوز ذلك أبدا. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده او التردد في قوله. لماذا يردون؟ وطيب، لماذا يردون حفظكم الله هؤلاء كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأمرين خطيرين جدا ومن أراد أن يعرف خطرهما حفظكم الله فليجرب على نفسه يرى مصداق كلامي ظاهر. الخطر الكبير حفظكم الله معارضة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بالمناهج العقلية أو الفلسفية أو الجذرية أو نحوها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العادة. صارت هذه المعارضة عادة، والعادة في كثير من الأحيان يقدمها صاحبها من غير ما يشعر على نصوص الكتاب والسنة. يقدم كثير منا عادته من غير ما يشعر على نصوص الكتاب والسنة، فهم أسسوا لأنفسهم منهجا عقليا، كما عندنا في المثل العامي الذي يكذب الكذبة ويصدقها. هؤلاء تماما أسسوا لأنفسهم منهجا عقليا عارضوا فيه الكتاب والسنة، بل سماه الرازي القانون الكلي. استماه الرازي القانون الكلي. إذا تعارض القواطع العقلية مع الأدلة النقلية ينتج عن هذا أربعة أمور: إما أن نقبل الجميع وهذا محال، أو نرد الجميع وهذا محال، أو نقبل النقل ونطعن في العقل وهذا محال، لأن الطعن في العقل طعن بهما. يقول: فما بقي إلا أن نقبل العقل ونؤول على سبيل تبرع النقل يدخل تحت العقل. هذه الكلمة اسمها القانون الكلي. كل من جاء بعد الرازي أخذها. الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله رد على هذه الكلمة في كتابه القيم درة عرض عقل والنقل على هذه الكلمة. يقول: قال الرازي، فذكر أربعة أسطر ثم رد عليها. الآن طبع عشر مجلدات طبعت الآن في رد أربعة أسطر، لأن هذه أربعة أسطر موت أحمر، يعني تعطيل لكتاب الله أن يكون مصدرا لإثبات أسماء الله الحسنى وصفات العليا. عطلوا كتاب الله تماما. قانون كلي اسمه القانون. هذا القانون ردوا بسببه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا القانون أسست عليه مدارس، هذه المدارس دخلها طلاب. هؤلاء الطلاب اعتادوا هذا الأمر، اعتادوا وظنوه حقا، وهو كما قال شيخ الإسلام: علم الجدل والفلسفة لو كان فيه خير لنفع أهله، لو كان فيه خير لنفع أهله، كلحم جمل غث على رأس جمل وعر، لا سهل لا لا لا لا نسيت العبارة، ولا سمين لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل. يعني كواحد ذبح له ناقة فاطر منتهي يفرح حط على اصطلع، لا حنا قد نصعد بسهولة الجبل ولا الناقة تجد انها منتهية تعبانة. فهذا مثل هذا علم الكلام لا يستفيد ولا ينفذ. فهذا حجبتهم الله علم الكلام الذي زعموا انه ينفعهم. ثم بعد هذا اعتادوا هذا الامر. والعادة في الحقيقة امر خطير جدا، وكما قيل: ان تغير جبلا اسهل من ان تغير عادة. قد يعتاد الانسان امور يعني باطلة تخالف العقل تخالف الشرع تخالف النقل لكن اعتادها. وانظروا مصداق هذا في حياتنا الاجتماعية. عندنا اخطاء خطيرة جدا في حياتنا الاجتماعية، عندنا اخطاء في حياتنا الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانسان والنياحة على الميت. الان في بعض البلاد الاسلامية يستأجرون النائحات استئجار بالاجرة، والنبي يقول: هذه كفر بالناس، والنائحة اذا لم تتف تلبس يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرف، وبين انها كبيرة كذا. والناس الان والله رأيت كرت وزع فلان الفلاني لإحياء الحفلات والعزاء والنياحة، وهو يقول الناس وهي كفر. يقول النبي: الناس وهي كفر وطلب الخصال، معنى هذا أنه من خصال كفار. فلو نظرت إلى حياة اجتماعية تجد عندنا أخطاء خطيرة جدا، لكن العادة غلبتنا، العادة غلبتنا. هكذا هم لو تدبروا أنفسهم حفظكم الله وعافوا لعرفوا أنهم في خطأ، لكن ضرهم علم الكلام والجدل، ولذلك أعوذ بالله حصل ما حصل من وإلى الولد والمدارس تحيا إلى يومنا هذا. يجددون كلما مات هذا الفكر، كلما تجدد نسأل الله بسبب هؤلاء المدارس الإسلامية التي تقوم على هذا الأمر. فصل. وقد وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا او اكمالا اثباتا او نفيا فاننا في ذلك على كتاب ربنا وسنه نبينا معتمدون. اذا قيل ما المصدر الذي نستمد منه اسماء ربنا وصفاته وما هو الفهم الصحيح لهذه الاسماء والصفات؟ فهذان المصدران كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم الصحيح فهم السلف الصالح رحمهم الله، لان السلف الصالح اولى بنا من فهومنا، كما قال الشافعي رحمه الله: ان الاخذ بفهم الصحابه رضي الله عنهم اولى بنا من الاخذ بفهومنا، ان الاخذ بفهم الصحابه رضي الله عنهم اولى بنا من الاخذ بفهومنا. وعلى ما ساروا عليه سلف الامه وائمه الهدى من بعدهم سائرون، ونرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. يعني الشيخ أراد أن يسد ذاك الباب الخطير الذي هو المجاز، أراد أن يسد ذلك الباب الخطير، لأن الناس بعض الناس يقول نحن نثبت ولكن عن طريق المجاز لا على الحقيقة. وقد رد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على المجاز في كتابه الصواعق وسماه الطاغوت، سماه طاغوتا. ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب جميل جدا لشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دفع جواز المجاز، عن الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله نقل فيه كلام ابن خويلد بن خويلد بن داد من المالكية، قال رحمه الله: كيف يكون الإسلام حقا وهو غير حقيقة؟ كيف يكون القرآن حقا وهو غير حقيقة؟ فالقرآن كل ما فيه حق نؤمن به ونأخذه على ظاهره من غير تحريف ولا تأويل. معه ونتلقى من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التجديد أو تكلفوا بمدلولها التكليف. نعم، ولا يمكن إنسان حفظكم الله أن يأتيك ويقول أنا أحرف كلام الله، أنا أعطل كلام الله، أنا أشبه الله أو أمثل الله بخلق الله، وإنما يسمون الأشياء بغير اسمها الفروج. فيقول المحرف والمعطل: أنا أنزل الله عن مشابهة المخلوقين، أنا أؤول صفات الله سبحانه وتعالى حتى أنزه الله. قل أنتم أعلم أم الله؟ نحن نسأل الله عز وجل أعلم بما يليق به منا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يليق بالله عز وجل منا، فما أثبته الله نثبته، وهذا هو التنزيه الحق، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، هذا هو التنزيه الحق. وهو الموثل المشبه يقول: أريد أن أثبت صفات ربنا سبحانه وتعالى، تثبتها على مراد الله لا على مرادك، وتثبتها كما أراد الله لا كما أردت، وتثبتها كما أخبر الله لا كما تفهم أنت. فهذا فهم باطل وهذا فهم باطل، وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المعطلة والمحرفة وبين المكيفة والممثلة، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونفوا نفيا بلا تعطيل. عندما يقول عندما نقول ليش تقول ان الله ما ينزل؟ لماذا تنكر وتعطل نزول الله عز وجل؟ قال: لان النزول لا يليق الا بالمخلوقين، فانا اريد ان انزه الله عن المشابهه للمخلوقين، ولذلك انا انكر نزول الله عز وجل، وانكر ان تكون لله يد، لان هذه يد الله منزه عنها. نقول: نعم، هذه اليد المخلوقه تليق بالمخلوق المسكين، اما يد الله عز وجل غير مخلوقه، كما ان ذات الله عز وجل غير مخلوقه، ونثبتها بلا كيف، فنثبت صفات لله عز وجل غير مخلوقه بلا كيف. صدق احسن الله عليك. ونعلم علم اليقين ان ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، لأن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كلام الله مثال يصدق بعضه بعضا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يتناقض أبدا. لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور متناقضة ولا يخبر بأخبار متناقضة أبدا، بل كل ما كان به حق يرحمك الله. لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، لأنه من عند غير الله، أما كلام الله فهو أحكم الحاكمين يصدق بعضه بعضا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضنا بعضا، وهذا حال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك بسوء قصده وزيغ قلبه، فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيره. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. وهذا أمر عام في كل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة العسل، لما ذكر بعض الصحابة مرضى أخيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسقه عسلا، لأن الله عز وجل أخبر عن العسل قال: فيه شفاء للناس. والنبي قال: شفاء أمتي في ثلاث، قال: شربة عسل، شربة عسل، أو محجم، أو شرطة محجم، أو كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالعسل جعله الله عز وجل شفاء، جعله الله عز وجل شفاء. فإذا قال إنسان عسل غير شفاء يقول: أنت عندك مشكلة. فهذا الصحابي رضي الله عنه ذكر مرض أخيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسقي عسلا. فجاءه وقد قال ما زاده إلا انطلاقا، قال: أسقي عسلا. أسقي ثلاث أيام، ثم الرابع قال: شفاه الله. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فنحن عندنا ثوابت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما يهديان. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إنسان يقول: ما وجدت الهدى من كتاب الله، ولا فهمت أسماء الله وصفاته من كتاب الله. الخلل الآن في كتاب الله ولا في فهمه هو؟ لا شك ولا ريب أن الخلل في فهمه، أو أن على قلبه قفل، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرأت هذه الآية في مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال شاب من الأنصار: والله يا ربي على قلوبنا أقفالها، وإن مفاتيحها بيدك، اللهم افتح قلوبنا لفهم كتابك. نعم، فأعجب عمر، أعجب عمر بهذا الشاب جدا، أعجب عمر رضي الله عنه. نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه الله عز وجل. إذا أحب الناس استطاعهم وفقهم في دينه. فنعم، إذا المشكلة حذركم الله في ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني لو أني أذكر لكم بعض كلام الأشاعرة هدانا الله إياهم وبعض كلام المتكلمين عن كتاب الله لما صدقت، لكني لا أذكره حذركم الله لأن لا يطول، لكني أرجعكم إلى مراجعه، ترجعون حذركم الله إلى كتاب ابن حجر القطري. ابن حجر القطري رحمه الله تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الضلال والكفران. رسالة ابن حجر رحمه الله اقرأوها لتروا عجبا كيف جراتهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر، فليبحث عن العلم الشرعي، يعني لا بد أن يكون علمك على السنة. يعني إن كان علمك على البدع نعوذ بالله زادك بعدا عن الله، كما قال الحسن رحمه الله: لا يزداد صاحب البدع باجتهاد صيام وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. العلم الذي ينفع والعلم الذي يغيب عن سؤالك استعاذ، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فعلم الكلام والجدل والتصوف والرفض والباطنية هذه علوم لا تنفع، تزيد صاحبها بعدا من الله عز وجل. العلم الذي ينفع وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ربما يكون عالم يقول: أنا أعلم منك. نقول: نعم، أنت عندك علم لكن ليس علم شرعي، عندك علم لكن ليس عندك علم شرعي. نحن نطالبك بالعلم الشرعي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لترى الفرق بين العالم وغير العالم. نعم، وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليلجئ الأمر إلى عالم، وليكف عن توهم، وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. والدليل على أن صاحب الفطرة السليمة لا يمكن أن تأتيه هذه الشبهة أبدا في باب الأسماء والصفات. تتبعوا حضركم الله برنامج نوح على الدرب مثلا، برنامج مبارك نفع الله به من عشرات السنين. كان بعض طلاب الجامعة الإسلامية من روسيا يقولون أخذنا العلم من هذا البرنامج، ما عندنا علماء ولا عندنا أحد، لكن تأتي في نداء العالم الإسلامي شوية كذا تبص إلى روسيا فنسمع ونفرق. فجاء بعضهم على السنة ما سمعنا، أين أخذتم هذا؟ قال أخذناه من نور على الدرب، من نور على الدرب. قط ما سمعنا عاميا يسأل في نور على الدرب كيف ينزل ربنا، ما سمعنا، ولا كيف استوى ربنا، ولا كيف يد ربنا، ولا كيف يضحك ربنا، قط ما سمعنا. يسألون عن الطهارة، عن الصلاة، عن الدعاء، عن التوسل، عن الطواف على القبور، ذبح غير الله، الأمور العملية. أما الأمور الاعتقادية فيما يتعلق بربوبية الله وأسماء وصفاته قط ما سألوا عنها، لأنهم مؤمنون بها إجمالا ولا يحتاجون إلى تفريعات. من الذي يقع في قلبه الشبه فيشكل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى والبصمة على عيني وجاء ربك ويسبح اسم ربك الأعلى؟ من هو الذي خربت فطرته فدرس الفلسفة أو علم الكلام ونحوه يعني من غير تأصيل ما انتبه؟ هذا يبدأ يعارض، يبدأ نعوذ بالله يتكبر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العامي والله ما عنده أي إشكال في ربوبية الله ولا في اسم ولا قد سأل. هذا المسلمون يعني دروس في العقيدة ودروس في الفقه ودروس أسئلة في كل باب، في كل باب، لكن في باب الأسماء والصفات والربوبية ما في أسئلة، لأن هذه أمور أخبر الله بها وصدق الناس، ما تحتمل إلا التصديق والتكذيب، صدق المسلمون. ولذلك كما قلنا كل العباد من عوام المسلمين وغيرهم كلهم يحرصون على القيام آخر الليل. ليش؟ يقول النبي ينزل ربنا آخر قبل الليل آخر، هكذا يؤمنون به من غير تكلف لتأويلها. نعم. هذا حفظكم الله إيجاز لما يجب على المسلمين أن يعتقده في ذات الله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وفي ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه وفيما يجب له سبحانه وتعالى من عبودية على خلقه. ذكرها الشيخ رحمه الله مختصرة واستردنا منها لله الحمد من قراءتنا فوائد عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يبارك. ننتقل بعد هذا إلى الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. والسؤال حفظكم الله لماذا قدم الله عز وجل الإيمان بالملائكة في الذكر على الإيمان بالكتب؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، مع أن الكتب من صفات الله عز وجل فهي أولى بالتقديم وأعظم، فكلام الله غير مخلوق والملائكة مخلوقة. لماذا قدم؟ ذكر العلماء رحمهم الله لأن ما شاء الله ما شاء الله أبو جبر الذي ما عنده تفسير من كثير نسمح له أن يجيب، لأن تفسير من كثير هذا نقول بالاسم واحد ما عنده تفسير من كثير. لماذا قال الله آمن الرسول كل آمن بالله وملائكته وكتبه؟ لماذا قدم الملائكة على الكتب وعلى الكتب صفة من صفات الله من كلام الله عز وجل وهي أولى بالتقدير؟ والنبي قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالملائكة يأتي تبعا للإيمان بالكتب. لماذا قدم اللي ما عنده سر كثير؟ ما عندك؟ ما عندك. طيب، لأن الملائكة هي التي تنزل كتب من عند الله عز وجل. ما في حاشية كتاب وحاشية؟ ما في عندك؟ نعم أحسنتم. لأن الملائكة عليهم السلام هم الذين سمعوا كلام الله عز وجل ونقلوا الكتب إلى من؟ إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكان هذا الترتيب زمني لا ترتيب فضل، فكأن هذا الترتيب ترتيب ماذا؟ زمني، لا ترتيب فضل، وإلا كتب الله عز وجل غير مخلوقة، أفضل من الملائكة المخلوقة. قال أخ عرفت وجه يستاهل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محققت ولا محققت؟ كانت هي قصد الله. نعم ما شاء الله تفضل يا شيخ. عاد هو عبد المسلمين الحقيقة يستاهل لأنه القاري وأيضا نجاب ما شاء الله. تفضل. هل يبحث عن العلم؟ وأيضا من المعاني كلما نرى أن تنفذ من الثور. نعم ممكن نقرأ أسئلة. جزاك الله خير. نعم. إذا إن شاء الله استحضروا قلوبكم بعد العشاء سيكون بعض الأسئلة المذكرة على هذه الرسالة اللي يجيبها هدية من الشيخ جزاه الله خير. نعم. ونؤمن بالملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الإيمان بالملائكة عليهم السلام إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فيقوم على أربعة أركان. الأول نؤمن بطبيعة خلقهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. الثاني نؤمن بصفاتهم التي وصفهم الله عز وجل بها. الثالث نؤمن بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل بها. الرابع نؤمن بأعمالهم التي وكلهم الله عز وجل عليها فيما يتعلق بالكون وفيما يتعلق ببني آدم. فطبيعتهم طبيعة مخلوقة خلقهم الله عز وجل من نور، ليسوا آلهة ولا صفات للآلهة ولا أجزاء من الآلهة كما يزعم، ولا بنات الله عز وجل كما يزعم الوثنيون ذلك، وكما يزعم النصارى أن روح القدس عليه السلام أقنوم من الأقانيم أو أنه ثار ثلاثة. هذا كل طبيعتهم عباد خلقهم الله، بل عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل لأوامره لتنفيذ أوامره. نؤمن بصفاتهم التي وصفهم الله عز وجل بها. نؤمن بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل بها. نؤمن بأفعال أو أعمالهم التي وكلهم الله عز وجل عليها. هذه يعني معنى الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة في الحقيقة نحتاج إليه في أمور. أول هو ركن من أركان الإيمان لا بد منه. الأمر الثاني نرى عظيم فضل الله عز وجل علينا حيث سخرنا هؤلاء الملائكة بأعمال عظيمة. الأمر الثالث في الحقيقة وهو إجابة لكثير من الأسئلة التي لا توجد لها إجابة. إجابة. سقط إنسان من الدور الخامس، والسنة الكونية أن من سقط من هذا الارتفاع يتقطع. إنسان سقط من الدور الخامس، الشيء الطبيعي أن الإنسان يتقطع. لو سوينا هذه التجربة ألف مرة يتقطع الإنسان ألف مرة. في مرة من المرات إنسان سقط سليما ما فيه خدش واحد. إيش السبب؟ نعم يتعاقبون فيكم ملائكة يحفظونه من أمر الله. هؤلاء الحفظ حفظكم الله، حفظ الله عز وجل هذا الإنسان بهذه الملائكة، فما سقط على الأرض بل إنه سقط بين يدي الملائكة فما أصابه شيء. يقع حادث وهذا مشاهد ونعرف والله أناس في أعيانهم يموت في هذا الحادث القوي، الجسد قوي ويعيش الضعيف، بل ربما تموت الأم ويعيش ابنها الذي في بطنها، تموت الأم ويعيش ابنها الذي يموت الشيخ، يعيش الشيخ الكبير لا يصيبه خدش. ألا أعرف الله صديقي في الشريعة أعطاه الله بسطا في الجسم، مرة من المرات صار عليه حادث أمام بوابة الجامعة، حادث بسيط جدا جدا، ومعه شيخين من مشايخ الجامعة الشيبان في القراءات في كل القرآن، شيوخ كبار في السن جدا. العادة من أولى الناس بالإصابة؟ هذا الشيخين هم أولى الناس بالإصابة. والله مات صديقي رحمه الله وهذان الشيخان ما أصيب بخدش. نعم الإنسان الآن إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يسرع دويا في رأسه شيء يقول له استعن بالله، قم توضأ، تسنى قبلية في بيتك، انهض الصلاة، وشيء يقول سوى الإقامة 25 دقيقة، خذ لك غطة. هذا شيء واقع، لا تظنون أن هذه وسوسة أبدا، هذه أشياء واقعة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا الإنسان بين قرينين، كما صح ذلك في صحيح مسلم، قليل من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقليل من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه، وأنت بينهما. ولذلك قال الله عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قرينه ممن؟ قرينه من الملائكة. هذا ما لدي عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مستعد يكتب كل ما تقول، ملك عن يمينك وملك عن شمالك، وحافظ عن بين يديك من أمامك وحافظ من خلفك يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفك يحفظونه من أمر الله. والأخرى قال قرينه ربما ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول لن المزيد. يختصم الشيطان والإنسان عند الله عز وجل، يقول الإنسان يا ربي هذا أغواني هذا أغواني هذا أضلني، يرد الشيطان قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ومستعد هو جاهز للفساد، أنا مجرد وسوسة. إيش معنى سمع كلامي ما سمع كلام الملك؟ الملك يحثه على الخير، لماذا ما سمع كلام الملك؟ إذن هو نفسه فاسد. فقال الله لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد. فإذا عرف الإنسان وجود الملائكة، يقول ابن القيم رحمه الله: ما من حركة في هذا الكون علويه وسفليه إلا وخلفها ملك، وكل الله عز وجل بهذا الكون ملائكة ينفذون أوامره، وكل للروح ملائكة، وكل الإنسان ملائكة، وكل كتبه وحفظه والقرين، والسحاب له ملائكة، والرياح لها ملائكة، والجبال لها ملائكة، والشجر ملائكة، وهكذا الجنة لها ملائكة، والنار لها ملائكة، وحملة العرش لهم ملائكة. حملة العرش الآن، انظروا فضل الله، انظروا فضل الله علينا، الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. أنتم الآن جالسون غافلون، وحملة العرش والحافين بالعرش يدعون الله لك. انظر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلكم عذاب الجحيم. انظر، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم الذين خذوا حنته. شوف فضل الله عز وجل، سخر الملائكة هؤلاء العباد المكرمون الملائكة المقربون يدعون الله لك ويستغفرون الله لك. هذا كله يحدث عندما تعرف الملائكة، عندما تعرف معنى الإيمان بالملائكة. نعم. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته، وهذا النور مخلوق، خلقه الله أولا، ليس نور الله، نعوذ بالله من ذلك، نور الله غير مخلوق، صفة من صفاته، ليس كمثله شيء. أما الملائكة خلق الله نورا ثم خلق من هذا النور المخلوق الملائكة عليهم السلام. قال النبي في الحديث: خلق الله الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار من نار، وخلق آدم من تراب أو من طين. فالطبائع مختلفة، الملائكة طبيعتها طبيعة النور، والشيطان نار، والإنس من طين. فقاموا بعبادته وانقادوا ويضاعف، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون، لا يفترون يعني لا يتعبون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، فلا نراهم على خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. إلا أن النبي رأى جبريل عليه السلام مرتين، رآه مرتين قد سد الأفق له 600 جناح، لكن قد نرى الملائكة على صورة البشر، لأن الله أعطى القدرة للملائكة على التمثل، كما في حديث جبريل على أي صفة تتمثل الملائكة، تتمثل على صفة واحدة وهي الذكور من بني آدم، فتمثل الملائكة عليه السلام بصفة واحدة وهي صفة الذكور من بني آدم، كما في حديث جبريل عليه السلام، وكما في حديث في قوله تعالى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، كما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، دخلوا عليه على صفة رجلين لا يعرفهما عليه السلام، كما في قصة الأقرع والأعمى والأبرص، كما في ذاك الرجل الذي زار أخاه في الله فأرسل الله على درجته ملكا يبشره أن الله يحبه كما يحب أخاه وأن الله قد أمر له. لكن حذركم الله الآن، هب جدلا أن شيئا وقف أمامك وقال أنا ملك وأنا رسول ربك إليك، لا تصلي لا تصوم، أو خذ هذا الذكر فقله، أو افعل هذا الفعل، ما موقفك؟ تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا شيطان تمثل لك شيطان. ولذلك بعض عباد الصوفية دخلهم الداخل من هذا الباب، أناس صادقين مساكين، لكنهم عبدوا الله بجهل، كذاك العابد الذي قال لا أجد لك توبة، كذاك العابد الذي ما أجاب أمه وصلى، كذاك العابد الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر فلان، قد غفرت له وأحفظت عملك. قد يكون عابد لكنه جاهل فيدخل الشيطان عليه. ولذلك حذركم الله، إذا قرأتم بعض كرامات الصوفية لا تكذبونهم، ربما والله وقعت لكن من الشيطان. وقد كانت الشياطين تظهر للناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بالخبر من السماء، فلما أذفت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجمت، ولذلك تعجب الشياطين فقالوا أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نحن ندري ولا ما ندري؟ ندري أن الله أراد بنا رشدا، فبعث لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشياطين كانت تظهر قديما، ولذلك يقولون كان في جزيرة العرب في بعض الأماكن الأم إذا دعت على ابنها تدعو الشيطان، فالشيطان يحمل ابنها ويرميه في الأرض، تقول الله يجعلك بجن يشيلك، فالجن يشيل ويرميه في الأرض، هكذا كانت الجن تختلف. فلذلك الآن حذركم، رأى الصوفية دخلهم الداخل من هذا الباب يتمثل. ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتاب الهدية هذه الطائفة التجانية أن الشيطان مرة تمثل له وصلى معه في صلاته فخاف كثيرا وحكى هذه القصة لبعض الناس، فقالوا هذا شيطان تمثلك انت بنفسك، فترك التصوف لله الحمد لله واعتنق السنة. فنعم الملائكة تتمثل، لكن تنتبه حضرتك الله إذا سمعت كلاما وكذا لعله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا أن النبي أخبر الصحابة رضي الله عنهم أن ذاك جبريل أتاه يعلمهم الدين ما عرف الصحابة أنه ملك من الملائكة. نعم. وأمرنا بشفر ببعض عباده، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابه بصوره رجل لا يرى ولا يرى عليه اثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. إذا عرفنا النقطة الأول طبيعتهم وأن الله خلقهم من نور وأنهم عباد لله عز وجل. الأمر الثاني نؤمن بأعمال التي كلفهم الله عز وجل بها. بسم الله. نعم. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه. كما مر معنا في قضية القرآن أن جبريل سمعه من الله مباشرة بلا واسطة. نعم. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ الصور. وجبريل وميكائيل ورد ذكرهما في القرآن مع مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أما إسرافيل عليه السلام فلم يرد في القرآن، إنما روى السنة وجمع بين هذه الأسماء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليهم السلام دليل على عظيم قدرهم عند الله عز وجل، دليل على عظيم قدرهم ودليل على عظيم خلقهم، لأن النبي توسل إلى الله عز وجل بهذا الأمر العظيم وهو قدرته سبحانه وتعالى وربوبيته لهذه الأشياء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فرب هذه الأشياء رب عظيم، فتوسل الله النبي بربوبية الله على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وربوبيته سبحانه وتعالى على السماوات والأرض. نعم. ومنهم ملك الموت الموكل بفض الأرواح عند الموت. وملك الموت لا يصح تسميته بعزرائيل كما هو المشروع عند كثير من الناس، لا يصح تسميته بعزرائيل، ومع كثرة عبد الملائكة إلا أنه لم يثبت من الأسماء في الكتاب والسنة إلا 7 أو 8 أسماء فقط للملائكة، مع كثرة عددهم عليهم السلام لم يثبت إلا 7 أو 8 أسماء فقط، منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وهاروت وماروت على القول الصحيح، الملكان اللذان نزلا لابتلاء الناس وتعليم من أراد أن يتعلم رقية السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الأسماء 7 أو 8 هي ثابتة، وما عداها أحد مثول ما ثبت. رضوان خازن الجنة ما ثبت، ما ثبت رضوان خازن، لكن ثبت مالك خازن النار. نعم. ومنهم ملك الجبال الموكل بها. نعم، ملك الجبال يعني عنده قدرة على أن يحرك الجبل من مكانه، انظر إلى هذه العظمة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة مغموما أتاه جبريل فسلم عليه وقال: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلم عليه فقال: إن الله عز وجل قد سمع كلامك وكلام قومك لك، فإذا أردت أن الله يبتليهم فأطلق عليهم الأخشبين، يعني يطبق الجبلين اللذان يحيطان بمكة عليها فيهلك أهل مكة كلهم. فقال النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أسرار من يعبد الله. وهذا الحديث ينبغي لطالب العلم الداعية إلى الله أن يضعه نصب عليه دائما دائما: ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أسرارهم. وفعلا تأنى بهم وخرج من أسرارهم، فكل من لم يمت قبل فتح مكة أسلم، كل من لم يمت من أهل مكة قبل فتح مكة أسلم، وخرج منها 12,000 إلى حنين، 12,000 عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح إلى حنين. فالشاهد حفظكم الله أن طالب العلم ينبغي يشغل ويتأنى بالناس وأن يرفق بالناس وأن يلين بالناس. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فطالب العلم ينبغي له أن يتنبه لهذه القضية. وهؤلاء المساكين يعني هؤلاء المفتونين بالتفجير والتكسير والتقتيل بعيدون كل البعد عن هذه الرسالة عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان. لا، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم كما مر معنا الحفظة، وذكرنا أن تلك في ذاك الوقت إجابة لبعض الأسئلة. وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، يعني واحد على اليمين يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، وليست أسماءهم رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا الذي رقيب عتيد، هذه ليست أسماءهم وإنما هذه صفاتهم. فملك اليمين رقيب عتيد وملك الشمال رقيب عتيد، لكن من فضل الله أن الله جعل ملك اليمين ملك الحسنات أميرا على كاتب السيئات، فإذا عمل المسلم حسنة ابتدرها كاتب الحسنات وكتبها مباشرة، وإذا عمل سيئة قال ملك اليمين لملك الشمال: مكانك لا تكتب، لعله يراجع، لعله يستغفر، لعله. فيعطى الإنسان ورد 7 ساعات ونحوها من الزمان حتى لعله يتوب قبل أن يكتبها، فإذا تاب ما كتبت عليه، وإذا لم يتب كتبت عليه، وهذا فضل الله عز وجل. بل إن الإنسان إذا هم بالحسنة ولم يفعلها كتبها ملك الحسنات وأنت ما فعلتها، وإذا هم بالسيئة وتركها خوف الله كتبها كذلك ملك هذا السيئات. فإذا قيل: ماذا تكتب الملائكة؟ ماذا تكتب؟ تكتب أعمال القلوب، وتكتب أقوال اللسان، وتكتب أعمال الجوارح الفعلية والتركية، وتكتب كل ما تسببت به في حياتك ووقع في حياتك وبعد موتك، كل خير تسببت به في حياتك يكتب لك سواء وقع في حياتك وبعد موتك، والأخرى نعوذ بالله كذا، وكل شر تسببت به في حياتك سواء وقع في حياتك وبعد مماتك يكتب عليك نعوذ بالله من ذلك. ولذلك من دل على هدى فله مثل أجر عامله، لا ينقص ذلك من كريم شيئا، ومن دل إلى الضلالة وابتعد عن الضلالة فله مثل أوزار من عملها، لا ينقص ذلك من أوزار شيئا. فليتنبه الإنسان فكل شيء مكتوب. حفظكم الله. لكل شخص ملكان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، واخرون موكلون لسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه الى مثواه، ياتيه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سياتي ان شاء الله اصله تتفضل معنا. ومنهم الملائكه الموكلون لاهل الجنه، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني وهذا دليل على كثرة الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في عدد الملائكة ما يشاء، ويزيد كذلك في عدد أجنحة الملائكة ما يشاء. فبعض الملائكة لهم جناحان، وبعضهم 3 وبعضهم 4. رأى النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، 600 جناح، قد ملأ ما بين السماء والأرض، قد ملأ ما بين السماء والأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمر في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. لكثرتهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا يسمى الإيمان الإجمالي بالكتب. نحن نؤمن أن هذه الكتب حق منزلة من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل غير مخلوقة. هذا يسمى الإيمان الإجمالي. وما سمى الله عز وجل لنا في القرآن نؤمن به إيمانا إجماليا، وأن أصوله صحيحة من الله عز وجل. أما ما في أيدي الناس اليوم من التوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك فقد دخله التحريف بالزيادة والنقص والتغيير والكتمان، كما أخبر الله عز وجل بذلك وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالإيمان به يجب أن يكون تفصيليا. الإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الإنجيل التوراة الآن الذي الناس قلنا ما يعني حكمه، قلنا إنه محرف نؤمن بأصوله. أما ما في أيدي الناس ما يسمى العهد القديم الآن فقد دخله التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان والكتم. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومثمن لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم من ضمن جمل كتب العهد القديم الموجود بأيديهم وهو محرف كله. صدق إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل صحف موسى عليه السلام هي التوراة أم لا. فبعض العلماء يرى أن صحف موسى عليه هي التوراة، وبعض يقول لا ليس التوراة. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم، مهيمنا عليه يعني ناسخا وشاهدا ومصدقا، فكل خبر من تلك الأخبار الواردة في الكتابين السابقين التوراة والإنجيل نعرضه على القرآن، فإن شهد القرآن لهما قبلنا وإن لم يشهد لهما ردنا. فالقرآن هيمن على الكتب التي قبله. فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عدد العابدين وزيد. فلا نتعبد الله عز وجل بقراءتها، ولا نتعبد الله عز وجل بالعمل بما فيها ما لم يكن قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن شرع من قبلنا إذا وافق شرعنا قبلناه، وإذا خالف شرعنا ردناه. أخبار التوراة والإنجيل إن صدقها القرآن قبلناها، إن ردها القرآن ردناها، إن سكت عنها فهو عفو، لا نصدقها ولا نكذبها. هذه الأخبار الوردة في تلك الكتب. وتكفل بحفظه عن عدد العابدين وزيد المحدثين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة وإكرام من الله عز وجل لهذه الأمة أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، أما الكتب السابقة فإن الله وكل أهلها بحفظها، قال بما استحفظوا من كتاب الله. الله عز وجل أمرهم أن يحفظوا كتابهم، قال والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أمر الله عز وجل الأحبار من اليهود والنصارى أن يحافظوا على كتبهم، ولم يضمن لهم الحفاظ عليها. أما القرآن فقد أنزله الله عز وجل وتكفل بحفظه، وتكفل بحفظ السنة التي تشرحه، وتكفل بحفظ اللغة التي هي لغته، وهذا فضل الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. وهذا السؤال المشاهد الذي نراه اليوم هو كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زيد فيه حرف ولا نقص من حرف، يقرأه العربي والعجمي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل نذكر؟ ومن خرج خارج هذه البلاد رأى عجبا من وجود أعاجم لا يحصلون الكلام بالعربية ولا كلمة، يحفظون أفصح كتاب اللغة العربية، أفصح كتاب، أفصح وأبلغ كتاب اللغة العربية القرآن الكريم، يحفظه أعجمي ويخرجه من مخارجه، لعلنا إن لم نتعلمها ما نستطيع أن ننطقها مثلهم، إن لم نتعلم مخارج الحروف وصفات الحروف والله لا نستطيع أن نخرجها كما أخرجوها. وهذا من تيسير الله عز وجل ومن الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، لا يأتي الباطل من يدور من خلفه، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. حج على الناس أجمعين أيضا، ومعجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعو إخواني المشتغلين بدعوة غير المسلمين إلى العناية بإظهار إعجاز القرآن، نقول لهم هذا نحن المسلمين ندعي أن هذا القرآن كلام الله، خذ يا أخي هذا القرآن واعرضه على كل المختبرات، على كل العقلاء، على كل الحكماء، وانظر هل ما فيه حق وما فيه باطل، هل هذه العبارات كعبارات البشر، هل هذه الجمل كجمل البشر، هل هذه التراكيب كتراكيب البشر، هل هذا الإيقاع وهذا الإعجاز وهذه البلاغة هل يمكن أن تخرج من بشر؟ حتى غير العرب إذا قرأ القرآن يعرف، إذا سمع القرآن يعرف، يسمع القرآن ربما يعرضه على الأجهزة، الآلات، الكمبيوترات، على كل شيء. ولذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزات جميع الأنبياء تنتهي بموته وقتية، أما القرآن ما انتهى إلى أن يأتي أمر الله عز وجل فيرفع، ما انت موجود القرآن. فأنا أقول حفظكم الله، النبي قال إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا بوجود هذه المعجزة وهي القرآن. فينبغي لنا ولكل مشترك بدعوة غير المسلمين أن يقول ما عندي إلا القرآن، أنا أقول دينك خطأ وأنت على خطأ عظيم وكذا وكذا لشوف الذي يراه، عندي هذا القرآن دليل على صدق دعوايا، خذه وعرضه على كل أجهزة الكمبيوتر في العالم وانظر ماذا تقول لك عن هذا القرآن، ستجدون بحول الله عز وجل عدل إيه وعد اللهم الله إيه الله الهداية، وإذا وعد الله الهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الكتب السابقة فإنها مخططة بأمل ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. متى وقع التحريف والزيادة؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال سؤاله من النصراني، متى وقع التاريخ؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي أخبرنا بذلك، الله عز وجل هو الذي أخبرنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا في السنة أن التحريف قد وقع قبله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال التحريف يقع حتى يومنا هذا، ولا يزال التحريف يقع في كتبهم حتى يومنا هذا، يغيرون ويزيدون ويقصون. من الذين آمنوا يحرفون الكلم عن مواضعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كذلك ثلاث آيات أخرى قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. أيضا هذه حفظكم الله آية. وقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم الآية كلها حفظكم الله تدل على أن التحريف قد وقع في الكتب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قبل فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا. صح؟ كم بقي لله المغرب؟ نرتاح خيرا؟ طيب نكتفي بهذا ان شاء الله ان شاء الله لما الله عز وجل ان شاء الله. حاجتكم يا شباب ان شاء الله بعد المغرب. هناك موجود كتاب ارسال الايمان وايضا كتاب شرح التوحيد اللي ما عنده نسخه ياخذ نسخه. هذا لكم انتم يا طلبه العلم. جزاك الله خير. وايضا ادعوكم الى انجاز شاهد قهوه من مسجد. حياكم الله. اما العشاء في الليله بعد أن نختم هذه الدورة المباركة والجميع مدعو في منزلي هنا بجوار المسجد. هذا كتاب التوحيد موجود يكفيكم كلكم سيكفيكم كلكم. تفضل يا شيخ. الله يكرمك. الله يكرمك. عندك يا ابو السلام عليكم.